الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الجواد رحمه الله تعالى: باب المقاطي وبدء الوحي إلى أن قال. باب الإيه؟ قال قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليزي قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا قال أخبرنا أحمد بن عبد الله المؤيمن قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا محمد إسماعيل قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا حسام قال حدثنا إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة فمكث بمكة 13 يوحى إليه. يعني يقول على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله بعد أن تم عمره 40 سنة، وهي العادة التي يبعث الله فيها النبيين، لا يبعث النبيين إلا كل نبي لا يبعث إلا بعد أن يتم عمره 40 سنة. فإذا 40 سنة نزل عليه الوحي، ومكث في مكة 13 سنة و40 من أول قبل النبوة سنة 53 سنة، ومكث في المدينة 10 سنة كل عمره كم على سنة، ثم توفي 63 عمره كله 63 سنة، ومات على عز السلام وكان عمره 63 سنة. نعم. ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات. ثم أمر بالهجرة بعد أن مكث في مكة بعد البعث 13 سنة، ثم أمره الله سبحانه وتعالى أن يهاجر إلى المدينة فهاجر إلى المدينة وكان عمره 53 سنة. نعم. عليه الصلاة والسلام ومكث في المدينة 10 سنوات. نعم. ومات وهو ابن 63 سنة. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن بشير بن ساري عن حماد عن أبي حمزة الضبعي عن ابن عباس قال أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى قال أخبرنا إبراهيم بن محمد سفيان قال حدثنا محمد بن الحجاج قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الأنزالي قال حدثنا روح قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة يسمع صوتا ويرى ضاء 7 سنين ولا يرى شيئا و80 سنين يوحى إليه، وأقام بالمدينة 10. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن أقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما برئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي رؤيا صالحة من النوم، وكان لا يرى من النوم ولو في النوم في النوم. يعني تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: أول ما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي كان يرى الرؤيا الصالحة في منامه عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح، وكان لا يرى رؤيا في منامه إلا حصلت له، كما أنك لا تشك في الفجر إذا جاء الصبح هل يشك الإنسان فيه من ضوئه، فكذلك تأتي مبينة. نعم، ظاهرة. نعم. الذي يراه في المنام يراه في اليقظة عليه الصلاة، يصح له في اليقظة. نعم. ثم حبب إليه الخلاء، ثم الله تعالى حبب إلى رسوله الخلاء، الانفراد، لأن الرسول عليه السلام مكث قبل النبوة مكث 40 سنة، 40 سنة لم يكن لا نبيا ولا رسولا، وكان يبيع ويشتري ويشارك ويذهب عليه الصلاة والسلام في السفر للتجارة إلى أن جاءه الوحي، إلى أن جاءه الرؤيا الصالحة. ثم بعد ذلك بعد 40 بعدما بلغ عمره 40 سنة وكان يرى الرؤيا الصالحة، فتأتي على ما رآه في المنام، تأتي على ما رآه في المنام. ثم عمره 25 سنة تزوج بالسيدة خديجة، السيدة خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها، وأنجب منها ستة أولاد، أربع بنات وولدان، القاسم وعبد الله وفاطمة، فاطمة أصغرهم، فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم، وهؤلاء كلهم ماتوا قبله، ولم يبقى بعد موته عليه الصلاة والسلام إلا السيدة فاطمة أم الحسن والحسين زوجة رضي الله تعالى عنها، فإنها بقيت بعده، وجاءت في مرضه عليه الصلاة والسلام تزوره، نعم، فرأته في المرض الشديد عليه الصلاة والسلام، فبكت رضي الله تعالى عنها لأنها رأت أن المرض قوي، نعم. والله قد أخبره أنه إذا دخل الناس في دينك يا محمد، إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بكثرة فاعلم أن عمرك قد دنا، ننقلك إلينا. فلما رأى في السنة التاسعة العاشرة كثر دخول الناس في الإسلام، والناس أصبحوا يدخلون العرب كلهم في الإسلام. فعليه الصلاة والسلام تزوج بالسيدة خديجة وعمره 25 سنة، وكان يتاجر بمالها عليه الصلاة والسلام، يضارب مضاربة، نعم، له ربح وتأخذ هي ربحها، إلى أن تزوج بها عليه الصلاة والسلام، نعم. ثم بعد ذلك لما بلغ 40 سنة وكان يرى في منامه الرؤيا الصالحة، بعد ذلك ألقى الله في قلبه أنه يحب الانفراد عن الناس، فكان يخرج إلى جبل حراء جبل النور، إلى جبل حراء جبل النور المعروف في المعابد فوق، جبل معروف، ويطلع عليه الصلاة والسلام ويمكث منفردا، لأن الكعبة ترى من جبل النور، لا تمنعها الجود، لأن الجبل عالي، نعم، حتى جاءه جبريل عليه السلام بالوحي، اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، هذا أول ما نزل من القرآن، نعم، صلوات الله وسلامه على حبيبنا الأعظم سيدنا محمد، نعم. وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه بغار، تعرف الغار يعني الغار، وهو الموضع في الجبل، الموضع في الجبل، فكان كالخلوة يختلي فيه، وكان هذا الغار مقابلا للقبلة، الكعبة أمامه، فكان الرسول يتعبد فيه ويتحنث فيه، نعم، فيتحنث فيه وهو تعبد الليالي ذوات عدد، وهو التحنث إيش معنى التحنث؟ التعبد الليالي الطويلة، يتعبد ليلا وينزل إلى السيدة خديجة بعد أيام يزور أهله، نعم. وكانت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها عندها من العبيد وعندها من الثروات كثيرة والخدام، لكنها تأخذ أكله عليه الصلاة والسلام، زاده بنفسها رضي الله تعالى عنها، توديه إلى الجبل، لا ترسل مرسولا، بل تخدم هذا الحبيب الأعظم، لأنها رأت رؤيا كثيرة في هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وتباشرت به عليه الصلاة والسلام، فكانت تخدمه بنفسها، حتى أن جبريل مر بها وهي ذاهبة بالطعام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسلم عليها، وما تعرفه، تمثل بمثال إنسان، فالرسول أخبرها على أن الذي معناه على أن الذي سلم عليك هو جبريل عليه السلام، نعم. طيب، قبل أن ينزع إلى أهله وتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة، يعني يتزود، يعني أخذ الطعام من السيدة خديجة ويذهب إلى الجبل، أو أن السيدة خديجة تأتي إليه بالطعام، نعم. فتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو حتى جاءه الحق وهو النبوة، حتى جاءه الحق وهو النبوة، جاءته النبوة والرسالة بقول اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم. وهو في بوره راء فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما انا بقارئ. ما هو من هو الملك؟ هو جبريل عليه السلام، هو المرسول. نعم. قال فأخذني فضبطني حتى بلغ مني الفجر. قال له جبريل اقرأ، الرسول اخبره قال ما انا بقارئ، انا رجل امي ما قرأت ولا كتبت ولا اكتب ولا شيء. قال له اقرأ المرة الثانية. نعم. ثم غطه، يعني فعل فيه كده، يعني يخيفه زي المعلم لما يخيف الأستاذ يخيف الطالب. فقال له اقرأ فقرأ، قال له اقرأ باسم ربك، فقرأ بعده اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم. ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة. ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. خلق الإنسان من علق، الذي يقول له الآن الدكاترة الحيوان المنوي، وهو ينزل مع مني الرجل إلى رحم المرأة ويتربى بين الماءين، بين ماء المرأة وماء الرجل، لأن المرأة تنزل ومنيها من الترائب، من الترائب أي عظم صدرها، والرجل يخرج منيه من كثرة ظهره، من عظم ظهره. نعم. فهذا الحيوان المنوي يتربى بين الماءين، وإن طغى ماء الرجل على ماء المرأة طلع فوقه، فيأتي الشبه للولد إلى جهة أبيه وجهة آل أبيه، يشبه أباه أو يشبه عمه أو يشبه، وإذا طغى ماء المرأة على ماء الرجل يشبه أخواله وأمه إلى آخره. نعم. كما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني. لما رأى الملك وغطه في أول أمره ما يدري، ما يعلم من هو هذا، فنزل من الجبل يجري إلى أن جاء إلى بيت السيدة خديجة، وكان مسكنها هنا في جهة الصاغة، في جهة الصاغة، لأن بني هاشم هكذا، وجماعة بني مخزوم القبيلة سيدنا عبد الله بن الزبير هكذا فيها، وكان بينهما الشارع العام يفصل بين القبيلتين، وكانت مكة فيها 12 قبيلة، بنو هاشم وبني المطلب وبني أمية. نعم. رضي الله تعالى عن الجميع من الصحابة. نعم. فزملوه حتى ذهب عنه الراو. قال زملوني، قال لسيدة خديجة زملوني، يعني غطوني، لأن الإنسان إذا خاف في المنام وغطى نفسه يذهب عنه الخوف من قلبه فينام. نعم. قال زملوني، ولذلك نزل يا أيها المزمل قم فأنذر، فلا ترقد، أنزلنا عليك الوحي، قم أنذر الناس إلى عبادة ربهم. نعم. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. يعني قال لها إني كذا كذا وقد خشيت على نفسي بأن الرجل يقتلني، هو يظنه ما يدري عليه الصلاة والسلام. نعم. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا. شوف السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها من بصرها الثاقب ومن رأيها الحقيق، قالت والله لا يخزيك الله، أنت ما تفعل شيء بمنكر، وأنت رجل تفعل المعروف وتفعل كذا وتفعل كذا، فالله سبحانه وتعالى لا يريد بك إلا خيرا، لا يريد بك إلا خيرا. نعم. إنك لا تصل الرحمة، إنك لا تصل الرحم، تزور أخواتك، تزور عماتك، تزور أقاربك، تصل الرحم. ها. وتحمل الكلة، الرجل اللي ما عنده فلوس تعطيله، والفقير تواسيه. نعم. وتكسب المعدومة، يعني الشيء غير الموجود تروح تجيبه. فهذه أخلاق حسنة، وصاحب الأخلاق الحسنة الله سبحانه وتعالى ما يخزي إلا الله سبحانه وتعالى يظهره. نعم. وتقرض ضيفة يعني تضيف الضيف، إذا جاءك الضيف تضيفه، وهذه من عادة العرب، من صفات العرب، أن العرب عندهم هذه الصفات التي يكرمون الضيف إذا جاءهم. نعم. وتعين على نوائب الحق. نعم. فانطلقت به خريجة. وتعين على نوائب الحق، إذا كان إنسان مظلوم تعينه حتى تخرجه من ظلمه. هذه كلها صفات حميدة، فأنت تفعل الصفات الحميدة فالله سبحانه وتعالى يفعل بك خيرا لا يفعل بك شرا. نعم. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد الأزى. ماذا فعلت خديجة لما أخبرها رضي الله تعالى عنها؟ في عندها ابن عم لها، ابن عم لها، وهذا ابن عمها قرأ كتب اليهود وكتب النصارى، فأخذ الرسول عليه السلام، نعم، رضي الله تعالى عنها، وذهبت به عند هذا قريبها. نعم. وقصت عليه القصة. نعم. وكان رجلا كبيرا في السن، كبير مرة. نعم. عمي خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربية فيكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب. نعم. وكان يعني قرأ الإنجيل وكتب من الإنجيل وقرأت إلى آخره. نعم. وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له وكان خديجة شيخا هرما، هرما كبير هو، وقد عمي رضي الله تعالى، هو صحابي، صحابي أول من أسلم، أول من أسلم. نعم. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. لقريبة هذا المتعلم اسمع من ابن أخيك، لأن العرب تسمي الولد بالنسبة لرجل كبير ابن أخيك، يا ابن أخي، والصغير يقول للرجل، يقول له يا عمي. نعم. فقال له ورقته يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقته هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. الله الله. يا ليتني فيها جزعا. شوف لما سمع فقال له من؟ موسى. فقال له ورقة بن نوفل، هذا الرجل اسمه ورقة بن نوفل، فلما سمع من كلام الرسول قال هذا الناموس هذه الصفة العالية التي نزلت على موسى، يا ليتني أنا صغير حتى أنصرك. علم على أنه هو هذا النبي الذي سيأتي من العرب في آخر الزمان. قال يا ابن أخي يا ليتني أنا يا شباب إذا خرجت وطلبت الناس تدخلون في دين الله أفواجا، نعم، فأنا أكون لك عوينا. شوف نزل الإيمان في قلبه لما قرأ. نعم. يا ليتني فيها جزعا. يا ليتني فيها جدعا، يعني ورث شباب صغير جدع. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. يا ليتني أكون فيها حيا. شوف أسمع يا شيخ، ليتني أكون فيها حيا في الوقت الذي يخرجك وقومك، يعني من مكة. شوف الرسول لما سمع يخرجوني من مكة، كيف أخرج من مكة وأنا ولد مكة، كيف أخرج من بلادي؟ شافها عظيم الرسول، هذا يخبره يقول له إذ يخرجوك قومك من مكة، وحصلت له، أخرجوه إلى أن ذهب إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. نعم. وسكن في المدينة مهاجرا، ثم جاء إلى مكة وفتح وطرده، والذي أسلم أسلم، والذي مات على الشرك مات على الشرك، وفضل البلاد التي هي المباركة وهي مكة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم. شوف الرسول شاف هذه الكلمة الذي قاله يخرجك قومك وأكون أنا حي. نعم. الرسول عليه السلام أو مخرجي يعني يخرجوني قومي، يعني يستسفر منه ويستسفر، هل يحصل هذا ولا لا؟ نعم. قال نعم. قال نعم. هذا المذكور في الإنجيل وهذا المذكور في التوراة، أنه يبعث كذا وكذا وكذا، كل سيرة محمد عليه الصلاة والسلام أنزلها على النصارى وعلى اليهود، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في اليهود والنصارى يعرفون محمد في كتبهم السابقة كما يعرفون أبناءهم. بصفاته، بصفاته العلية عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى رد على اليهود أنهم يعرفون الرسول وإن كانوا هم قبله. ليه؟ لأن الله ذكر وصفه وذكر صفاته عليه، صفاته عليه الصلاة والسلام في إنجيلهم وفي توراتهم. نعم، فهم يعرفون كما يعرفون أبناءهم بالوصف. نعم. قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا أوذي. كل نبي جاء بمثل ما جئت به إلا أوذي، إلا قومه كانوا ضده. نعم. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ولو أنا أكون في ذلك اليوم حي وماني كبير لأنصرك نصرا مؤزرا قويا. نعم. ثم لم ينصب ورقة أن توفي. ثم بعد أيام وإذا ورق يتوفى رضي الله تعالى عنه. وفطر. نعم. الوحي. طيب، هذا حديث متفق على صحته. أقرأ يا شيخ. عن عبد الملك شعيب أن ليث أن أبي عن جده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأبدى الرافعي في الوقوع حتى كذلك تبع ملك اليمن الذي ملك الدنيا في زمانه، تبع وقومه تبع، كذلك تبع أسلم بالرسول عليه الصلاة والسلام وبنى له بيتا في المدينة، لأنه بلغه من يهود المدينة على أنه سيأتي في هذه البلد رسول آخر الزمان. شوف يعرفونه آخر الزمان، لكن عنادا والكلام. نسأل الله أن يثبت حب محمد في قلوب، حب الله وحب رسوله في قلوبنا، وميتنا عليه وحينا عليه. نعم. وبنى له تبع بيت في المدينة، قالوا له على أنه سيهاجر إلى هذه البلد، فبنى له بيتا، قال إذا بعد ينزل في هذا البيت. نعم. وقيل على أن البيت هذا هو الذي كان فيه أبو موسى الأنصاري رضي الله تعالى من أخواله أبي الرسول عليه، جد الرسول عليه الصلاة والسلام عبد المطلب. نعم. وأبدى الرافعي في الوقوع ترددا. وحكي في الروضة في ذلك وجهين: ولو قالت شئت فكذبها. فإن قلنا إن المعلق عليه اللفظ قال لها، مثلا لو قال رجل لزوجته: إن اشتهيت إن رغبت أني أطلقك فأنت طالق. شوف، علق طلاقها على رغبتها، قال: إن رغبت أن أطلقك فأنت طالق. فإذا رغبت في الطلاق حينما يقول لها ها تجاوبه تقول رغبت، فإذا قالت رغبت طلقت في الحال. زي البيع، اشتريت منك هذا ها بعتك قبلت. وأما إذا تأخرت، لا، إذا تأخرت راحت ندرت وبعدين قلت أنا قبلت، لا، لابد ارجع تدور عقد ثاني مرة. نعم. طيب. ها. فإن قلنا إن المعلق عليه اللفظ فالقول قوله، وإن قلنا ما في نفس الأمر فالقول قولها. نعم. حكاه مجلي. طيب، إحنا الشيخ يقول لو أن لمن قالت رغبت طلقت، لكن حصل بينهم سوء تفاهم، هو أنكر قال أنت ما قلت لي أنا رغبت، وهي تقول أنا قلت لك رغبت. تحاكم عند الحاكم، ماذا يحكم الحاكم؟ يأخذ بقولها أو بقولي. لابد هي أن تأتي بشاهدين، المدعي لابد أن يأتي بشاهدين، وإذا كان ما في شاهدين فالقول قول الرجل. نعم. طيب. حكاه المجلي: ولو علق الطلاق بمشيئتها لا على مخاطبته لها، فقال: زوجتي طالق، إن شاءت لم تشترط المشيئة على الفور على الأصح. ولو قال زوجتي طالق إن شاءت، فهذا ما ينبغي له، إيه؟ لأنه قال إن شاءت، الوقت الذي تفيه، ما علق الوقت، قال إن شاءت، فأي وقت شاءت فهي طالق، ما قال في العصر، ما عين الوقت، قال إن شاءت. نعم. سواء كانت حاضرة أم غائبة. أيوه. ولو قال لأجنبي: إن شئت فزوجتي طالق، فالأصح أنه لا يشترط مشيئته على الفور، إذ لا تملك له. يعني لو قال واحد أجنبي قال له للزوج قال أطلق زوجتك، ولو قال أجنبي يعني غير الزوجة أبوها ولا عمها ولا خالها ولا شيء طلق زوجتك، فقال يا سيدي ولو قال لأجنبينا ولو قال إن شئت وشاء فلان فأنت طالق فأنت طالق فأنت للمرأة مو أنت فأنت طالق. نعم. اشترط مشيئتها على الفور إيه؟ وفي مشيئة فلان وجهان، الصحيح لا يشترط الفور، وإذا علق بمشيئتها فأرادوا أن يرجع قبل مشيئتها لم يكن كسائر التعليقات. نعم. ثم هذا كله إذا علق بقوله أنت طالق إن شئت، أما إذا قال أنت طالق متى شئت طلقت متى شاءت وإن فارقت المدة. شوف عندنا فرق، أنت طالق إذا شئت وأنت طالق متى شئت، في فرق بينهما. هذاك لابد أن تقول شئت، أنت طالق إن شئت يعني الآن، وأنت طالق متى شئت، هنا الوقت غير معين، فمتى هي شاءت وجاءت قالت والله بعد 4 أيام 5 أيام 6 أيام قالت أنا شئت يقع الطلاق، لأنه ما قيد بقوله إن شئت يعني الآن، وأما هناك متى شئت فالوقت هنا ما هو متعين. نعم. طيب. لأنه تعليق على صفة لا تقتضي فورا، لأن قول متى شئت ما تقتضي بالفورية يعني بي بي بي بي بي بي في وقتها. نعم. ولو قال أنت طالق إن شئت أنا فمتى شاء وقع الطلاق، ولو قال بالعكس قال أنت طالق متى شئت يعني أنا، لأن التاء مضمومة، لأن عندنا التاءات 3 أو 4 تو للمتكلم، والمخاطب تقول له أنت، والمخاطبة تقول لها أنت، والساكنة وهي التي تأتي في الفعل قامت رقدت أكلت، هذه التاء حرف ما لها عبرة، بس تدل على أن الفاعل مؤنث. في الرجل تقول قال، وفي المرأة تقول قالت، للفرق بين صاحب القول المذكر أو كان مؤنثا. فالرجل يقول قال، تقول قال فلان. نعم. وأما المرأة تقول قالت فلانة، ليتميز قول المرأة من قول الإيه من قول الرجل. وأما المضمومة فهي المتكلم، وأما المخاطبة فهي بالتاء مقطوعة، أنعمت أنعمت يا الله أنت. أما إذا قلت أنعمت لا، أنت تنعمت على نفسك، المنعم هو الله سبحانه وتعالى، والمرأة يقال لها أنعمتي. نعم. نسأل الله التوفيق. طيب. ولو قال أنت طالق كيف شئت، ولو قال أنت طالق، ولو قال أنت طالق كيف شئت، كيف شئت يعني الآن أو بعدين أو بأي صفة من الصفات. نعم. أو بأي زمان من الأزمان. نعم. قال البغوي وأبو زيد والقفال تطلق تطلق شاءت أم لم تشاء. وقال الشيخ أبو علي يعني يقع، العلماء قال يقع طلاقها. نعم. وقال الشيخ أبو علي لا تطلق حتى توجد مشيئته في المجلس مشيئة أن تطلق وأن لا تطلق. وبعض العلماء قال لا، مدام تقال أنت طالق إن شئت يعني هو، إن شئت يعني هو، المشيئة علقها بنفسه، فقالوا طلقت خلاص، لأنه ما قال كذا إلا شاء. نعم. وبعضهم قال لا، حتى تأتي المشيئة يجعله الله سبحانه وتعالى فيه. نعم. قال البغوي وكذا الحكم إذا قال الإيه؟ قال البغوي. البغوي هو هذا صاحب الذي قرأنا كتابه أول، هو هذا الشيخ البغوي. نعم. ها. وكذا الحكم إذا قال على أي وجه شئت، كذا نقل على أي شيء، على أي وجه شئت يعني هو، طيب. وكذا الحكم إذا قال على أي وجه شئت كذا نقله الرافعي هنا. نعم. ثم أعاد ذلك في باب العتق قبيل الولاء واقتضى نقله هناك رجحاني. كذلك جاب هذا القول في قولك لعبدك أنت حر متى شئت، أنت حر متى شئت، هذه الأقوال التي في الطلاق تقع هناك كذلك في الإيه بينك وبين عبدك مملوكك. نعم. لكن المملوك أيد، ولذلك الملك فيصل الله يرحمه ابن عبد العزيز قال ما عاد في عبيد، لأن العبيد اللي الآن بيبيعوهم وكذا يسرقوهم سرقة، يذهب إلى الحبس يسرق البذور حقهم ويجيبوهم يروح كذا يسرقوهم، لأن الرقيق الذي يباع الذي هو حلال في بيعه إذا حصلت المقاتلة المجاهدة بين المسلمون والكفار وأسر من المسلمين من الكفار أسرى فنعرض عليهم الإسلام، فإن أسلموا فهم إخواننا وإن لم يسلموا نتخذهم عندنا، نعم، ونفعل فيهم المعروف، نعم، يخدموننا وكذا وكذا إلى آخره، حتى على أنهم يشوفوا صفات المسلمين، يشوفون الصلاة ويشوفون أحكام المسلمين مثل زمن الصحابة رضي الله تعالى زمن الرسول